كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل والله واسع عليم والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير والله